للمكذبين

يتنازعون فيها كأسا لا لهو فيها ولا تأثيم والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم يستمعون فليأت مستمعهم بسلطان مبين. بحمد ربك حين تقوم.